ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. قالوا بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. خلاد بضم هاء عليهم واندرج معه يعقوب. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. قالون بسكون ميم الجمع والغنة واندرج معه من اندرج. وللبسنا عليهم ما يلبسون. قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعقوب بالغنة. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ابن كثير بصلة هاء الضمير وصلة ميم الجمع. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ابن كثير بصلة هاء الضمير وصلة ميم الجمع والغنة.